الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. في قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة، وفي قوله فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذه مواقف. متى كان الناس أمة واحدة؟ وهل الاختلاف في قوله فاختلفوا اختلاف أمم أو اختلاف أفراد؟ يعني واحد مع واحد. الاختلاف قد يكون بين أمة وأمة، أمة سابقة وأمة لاحقة، وقد يكون الاختلاف بين أمم متعاصرة، وقد يكون الاختلاف بين شخصين أو أكثر، عدد محدود. والاختلاف قد يكون اختلاف دنيا، وقد يكون اختلاف دين. وقد رتب الله على ذلك قوله عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينه فيما فيه يختلفون. كثير من أهل العلم على أن الأمة الواحدة التي ذكر الله هنا كان الناس وما كان الناس إلا أمة واحدة هي عين المذكورة في قوله عز وجل في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين. ولعلها المراد أيضا في قوله وما كان في آخر سورة هود أو آخر سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لا شك أن أول بشر نزل على الأرض كان نبيا رسول، وإن اختلف بعض العلماء يكون رسول لما هو رسول في آدم، لكان نبيا رسولا، لأن تعريف النبي ينطبق على آدم وتعريف الرسول ينطبق على آدم. هو صحيح أكثر أهل العلم اختلفوا في الفرق بين النبي والرسول، فعمتهم على أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا وإن كان مش عليه أكثر الناس ممن ينتمون إليه، لكنه قول قاطع لا شك ولا ريب أكثر أهل العلم. وأنا أعتقد كثير جدا من الأشكال من يعني الخطأ المشاع الذي يعم بين أهل العلم وأهل الجهل، سبب أن واحد عالم كبير يخطئ، عالم كبير في الأمة يخطئ، فالناس يتبعونه لمقامه وجلالة قدره عندهم، ويصير هو اللي يقول حقه مهما كان، فيأتي من وراءه ويقلدونه تقليد أعمى. كون النبي من أمر إليه الرسول من أمر إليه بشر من أحي إليه بأمر بشر ظاهر، لكن كون النبي لم يؤمر بالتبليغ وش فائدته؟ إذا كان العالم إذا قرأ آية وحفظها مسؤول أمام الله أن يبلغها للناس، العالم العادل البسيط. إذا كان ربنا نعى نعيا شديدا عنيفا على أهل الكتاب، على أهل الكتاب الذين يكتمون العلم، أخذ الله ميثاق النبي ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كان العالم مسؤول أمام الله عن المنكرات التي تقع أمامه ويعرفها منكرات ولا ينهى عنها، فما بالك بالنبي الإنزاعي الوحي. أصل أطيب طينة في الأرض، فوق العلماء بدرجات، طينة النبيين والمرسلين. يعني لما الله أخذ قبضة من الأرض ليخلق منها الخلق كلهم إلى يوم القيامة، كانت أطيب قطعة في هذا الطين هي التي اختار منها الأنبياء والمرسلين. والأول أولي العزم أعلاهم درجة وأعلاهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية المرسلين، ثم الأنبياء. طينة طيبة محفوظة من الدنس، معصومة من من ارتكاب المعاصي والسيئات ومن اتباع الشهوات. وأكثر ما يقع فيه الناس من الباطل اتباع الشبهات والشهوات. فإذا كان العالم ملزما بأن يبلغ ربنا يقول بلغ ما أرجحي إليك، وإن لم تفعل والله يعصوك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يجي نبي يوحي إليه وينزع عليه الملك من السماء وتقول له قعد في دارك اعمل باللي تقول له علموك. وصريح القرآن ينقض ذلك ويبين أن النبيين كانوا يعلمون قومه على عكس التعريف اللي يقولونه ده، على عكس التعريف. يقول في التوراة يحكم بها النبيون، في التوراة يعني ما كانوا قاعدين في بيوتهم، يعني حكام بني الناس. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني انقادوا لأمر الله، ما هو طبعا كانوا كفار ودخلوا بالإسلام، انقادوا لأمر الله. قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. فإذا أحكم النبيين أسلموا، هذا معنى حكام. هم قاعدين في البيت لا يبلغون شرع الله ولا يأمرون بأمر ولا يأتمرون بأمر الله، هذا غير صحيح. والنبي محمد يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر. يعني ما يستغنون عن النبي، هم ينحسون النبي موجود، هم يقعون في البلايا الكبار والصغار والنبي موجود. يقول له قالوا ابعث لنا ملكا نخاذل في سبيل الله، قال إن الله صاروا تبع عزاكم صاروا تملك، خذوا أن يكون له الملك ونحن حق، أن يكون له الملك ونحن حق بالملك منه، ولم يوت ساعة من الماء. قال إن اصطفاه عليكم وزاده بصف العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. يعني عاكسون النبي وهو نبي جاي بالوحي من عند الله له. إذن الأنبياء ما يمكن أبدا أن يكون شخص أوحي إليه وقعد في البيت ولم يؤمر بالتبليغ، هذا خطأ فاحش. ده ما دي كيف يصور واحد ينتبه للعلم ويقرأ الآيات القرآنية والحديث النبوي الصحيح. التعريف الصحيح أن النبي من أوحي إليه لتقرير شريعة سابقة، النبي من أوحي إليه لتقرير شريعة سابقة، ما يجيب جديد، يعني ما يأتي بأحكام جديدة تغير الأحكام السابقة، إنما يقرر مثل ما قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاد. من أوحي إليه لتقرير شريعة سابقة، والرسول من أوحي إليه لتقرير شريعة سابقة أو بشرع جديد. وليش قلنا أو؟ لأنه لا يوجد رسول إلا أن يكون نبيا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي، لا يكون رسولا إلا إذا كان نبي. ولكن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، يعني قد يكون أنبياء كثيرين ما كانوا رسول، لكن شوف الآية توحي أن لهم شيء في الرسالة، ما هو رسول يعني كامل في الرسالة، لا هو نبي ولكن يبلغ ويوصل الرسائل. يقول اسمع الآية في سورة القصص، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن الرسول ما هو قاعد في بيته، النبي ما هو قاعد في بيته. وما أرسلنا من قبلك رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إذن كل ما معنى يتمنى، ما معنى تمنى من قبل رسول لا يتمنى إلا يتمنى، ماذا يتمنى النبي؟ يتمنى قصر عالي، ما هو تمنى قصر عالي. الأنبياء كلهم ما عدا سليمان وداود صاروا ملوك ورسل، وشيخهم وكبيرهم محمد عليه الصلاة والسلام يجلس شهرين إلى 3 أشهر. تقول لعائشة ننظر هلالة إن يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أخذت ثيابية رسول الله نار. قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قال الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لهم جيران من الأنصار كانت لهم منايح يعني معزة أو بقرة أو شيء من المربوط عند البيت لهم منايح يمنحون الرسول من ألبانها فاسدين يجينا على جرعة لبن كل باقي التمر يشبع من التمر وأفضل خلق الله قاطبة أفضل أكرم خلق الله قاطبة لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب يعطيها لرجل يحبه ويشرح صدره للقيام بما وجب الله عليه فيها ويحرم وقد يحرم عبدا صالحا مستقيما مثل ما قال النبي إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي الرجل يتألف ويكون دينه شوية إذا أعطاه يوسع عليه يدخل في دينه ويتنح طبعا فيه ناس يفعلون ذلك والإنسان أسير الإحسان لا شك ولا ريب. إذن النبي ماذا يتمنى؟ ما يتمنى شهوة أبدا ماذا يتمنى ماذا طب قل ماذا يشتهي؟ يشتهي هداية قومه شهوته وأمنيته وتمني أن يهدي الله قومه للدين الذي جاءهم به. كل مهمة الرسول أن ينجح الله دعوته وأن يهدي القوم إلى اتباع صراطه. كان يفرح النبي فرح شديد يتهلل إذا أسلم رجل. ولما فيه يهودي كان يخدمه أحيانا من جيران وقريبين من النبي هنا في المدينة وكان النبي يعود لولده مريض فلما دخل عليه وفي سكرات الموت بس ما كان غرغر قال له أسلم. فالولد عينه لأبوه الكبير اللي جنبه وعينه للنبي محمد يحط عينه في النبي محمد مرة وفي أبوه مرة. فقال له أبوه أطع أبا القاسم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيفرح النبي فرح عظيم الحمد لله الذي هداه به للإسلام. فأمنية النبي وشهوة النبي وتمنى النبي أن يهدي الله القوم له. لكن الشيطان يجي لضعاف النفوس والقلوب المرضى ويبدأ يغويهم ويغريهم ويضع لهم العقبات ويحط لهم المشبهات يشبه عليهم عشان يكفروا بالشيطان. لكن النتيجة النهاية ينصر الله نبيه ويعلي حزبه ويغذي عدوه فينسخ الله يعني يزيل ويبطل المكايد التي يلقاها الشيطان في طريق الأنبياء وينتصر. هذا محمد عليه السلام يقعد 13 سنة في مكة ويطلع مهاجر لحاله خايف معه صديق أبو بكر ومعه عامر بن فؤير المسلم الصالح مولى أبي بكر ومعه عبد الله بن ريقة الديلي الكافر اللي يجدرهم على الطريق. ولكن ما فضى سنتين 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات إلا وجزء العرب كله يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله راضين مطمئنين. ثم لم يمض 150 سنة إلا وهذا هارون الرشيد قاعد قدام بيته فأرى سحابة فوقه فيقول لها سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خرجي وصر أرض العالم أكثرها العامر للمسلمين سيطرون عليها سيطرة كاملة. قلت لي كان إذا نزل مسلم أرض الصين يهتز قلب ملك الصين من الرعب. ما الرعب الإرهابيين اللي بيقولوا الكل علينا دول إنهم إرهابيين لا لعزة الإسلام في قلوبهم لأن صار الإسلام عزيز يهابه مثل ما قال أبو سفيان وكان من أعداء النبي يومها لما دخل على هرقل لما هرقل أرسل له قال تعال نبي محمد تعرفه أنت أقرب الناس قال أنا أقرب الناس له ومعه رجال تجار أبسألك أسئلة وجاوبني وانتوا يا جماعة لا تخلوا وجهكم له عشان ما تستحون منه إذا كذب كذبوه. ويقول لولا خوفي كنت كذبت على محمد عشان أشوش عليه لكن ما نجي الحين. فسأله هل كان في آبائه من ملك قال لا هل كان أحد قال هل قول قبله قال له لا ويتكل. يقول لما كلم قال أنا سألتك أفيكم ذو نسب قلت هو فينا ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومه وسألتك أكان في آبائه من ملك قلت لا قلت لو كان في آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وقلت وقلت وقلت وقلت وقلت تتهمونه بالكذب. قال ما تناص ما جربنا عليه كذب. أبو سعيد ما جربنا عليه كذب. طيب يقدر إذا عاهد؟ قال والله هذه لقيتها فرصة. يقول أبو لقيتها فرصة عشان أدس فيها شيء. قلت والله إحنا بينه وبينه معاهدة ولا نادر يقدر في المستقبل ولا ما يقدر. يعني يقدر في المستقبل يعني ما يقدر يقول يقدر. أنا ما جربوا عليه غدرة. واللي إذا وعد واحد يقولوا في بعض أهل العلم إن واحد وعدوا على وعد وقف له قال له المحل الفلاني كذا فوقف له إلى يمكن يقولوا بعض الناس يقول اليوم الثاني ونبي وقف ينتظر رجع على موعده ما تحرك من مكانه. أني وجاء بهذا الدين الكامل الشامل عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو سفيان يقول لما قرأ حصة الرهبان والبطارقة حوله جماعته كلهم يوم انتهى يقول لأبو سفيان أنا كنت أعلم أنه سيظهر. يعني من كتب علماء اللي ما غيروا ولا بد أنا كنت عارف أنه يجي ما كنت أظن أنه منكم مع أنه موجود عنده في الإنجيل سأكون فيكم حتى يبعث المنحمن وفي بعض الروايات حتى يبعث الفارق ديثس. والفارق ديثس والمنحمن بالسريانية أو الآرامية معناها أحمد يعني المحمود الحمد الكثير. المحمود الحمد الكثير في لغته وعيسى يقف خطيب في بني إسرائيل ما كذب ولا وار قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولا فيه نبي من الأنبياء قبل ما يفارق الدنيا إلا وصى أمته إذا جاءكم محمد فسارعوا إلى صديقي صلى الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أخرتم وأخذتم على ذلك قالوا أخرت قال فاشهدون. فيقول أنا كنت أعلم أنه سيظهر ما كنت أظن أنه سيكون منكم ولئن صدقت فيما قلت. يقول أبو سفيان ولئن صدقت فيما قلت ليملكن ما تحت قدمي هاتين ولو كنت أستطيع الوصول إليه لتجشمت المسير إليه ولغسلت على قدمي. كنت أنا أصب الماء عشان يصل قدمي. فيهيج البطارقة من حوله وكان غلق الأبواب أمر بتغليق الأبواب عشان يعملون عليه فتنة كبيرة. فخرجوا إلى الباب فجدوها مغلقة. قال لهم لا أنا حبيت أختبركم على دينكم ما دمتم مستمسكين أنا معكم وأنا ما رايح تبع محمد. فتغلب عليه شقوته بعد أن ظهر له هذا الذي ظهر وبعد أن أقر بهذا الإقرار. فيقول أبو سفيان فأمرنا بالخروج من عنده فقلت لأصحابي والله لقد أمر أمره لقد أمر على قوي واشتد أمر مستمر يعني قوي شديد مستمر لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعيرون النبي محمد يقولوا كده أمر ابن أبي كبشة حتى أصبح يهابه ملك بني الأصفر يعني ملك الروم يقب من محمد. فما زلت موقنا يقول أبو سفيان فما زلت موقنا أن محمدا سيظهر حتى أدخل الله الإسلام في قلبي أو على قلبي. إذن الرسل يتمنون هداية قومه والله ينصرهم في آخر الأمر يبتليه ويمتحنه ويصير الحرب سجال يوم له يوم عليه يوم عليه عادة الأنبياء والمرسلين ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فلما فإذا إذن كل نبي بلغ قومه وكل رسول بلغ. إذن تعريف النبي بأنه ما أمر ما أوحي إليه بشرع ولم يؤمر تعريف باطل. والرسول ما جاء بشرع فيه جدة ولكن لابد أن يكون نبي فيوحى إليه قد يقر. يعني عيسى عليه السلام يأتي بشرع جديد بجديدة في الإنجيل ولكن يأتي أيضا بأمور تحرم ما في التوراة أو تبيح ما في التوراة. قال ومصدقا لما بين يدينا قالت الملائكة يا مريم إن الله صفاك وطهرك وصفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي ربك وتلي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين. قالت أن يكون لي ولد ولما قال ورسول ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبلغ الأكمة والأبرص حكمة من الله ونبغى تكون ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني غير في شريعة النبي السابق يعني فتنسخ بعض أحكام النبي السابق ويجي الرسول اللي بعده أو اللاحق يكملها يعني لأنها قد تكون يعني مناسبة لجيل والجيل الثاني لا تناسبه وتناسب لقبيل والقبيل الثاني لا تناسبه لكن لما بعث الله محمدان بشريعة غير قابلة للنس إلى يوم القيامة إذا نسخ الليل والنهار والشمس والقمر نسخ شريعة محمد حتى ما تنسخ لأن عيسى عندما نزل آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام نبي رسول من أولي العزم من المرسلين ويصلي خلف رجل من أمة محمد وإن كان بعض الجهل يقول هذا المهدي انتظر المهدي انتظر يقول المهدي المنتظر يبدأ عدا بعدها ولد جورا وهو ذاك محجوز في البيت المقدس ما يقدر يطلع من الباب الدجال وقف له على الباب حبسه هو والمؤمنين اللي يصلون وأذن للصلاة ويجي عيسى يدخل من الباب الشمال للمسجد الأقصى الله يطهره من أعداء المسلمين وبعدين يدخل فيراه الإمام وبيقول للناس سووا استقيموا ويلتفت السماء فيعرف عيسى عندما يدخل فيرجع القهقرة ويشير ليتقدم يا روح الله تقدم فيقول أتقدم ولك أقيمت الصلاة أقيمت لتكون إماما فيصلي عيسى خلف رجل من أمة محمد تكلمة الله لهذه وهم قاعدين يختموا يريدون بعد ما خلصوا الصلاة يهرب الدجال إلى باب اللد فيلحق عيسى يقف مثل الشيء اللي مسكوا الكهرب فيقول إن لك عندي ضربة لن تخطئ ويكتموا باسمي بسيفي جزلتي ثم يرجع إلى الجماعة اللي ويحدثهم بمنازلهم في جنات النعيم وبيحدثهم يوحي الله إليه أني أخرجت عبادا لا يد لأحد بهم فحرز بعبادي إلى جبل الطور فيخرج عيسى والمؤمنون إلى جبل الطور هربا من يأجوج ومأجوج وقد شربوا بحيرة الطبري وعندما انتهوا من شرب البحيرة قاموا جابوا النشاب والحراب وسلطوه قالوا خلاص احنا وصلنا القدس وصلنا بيت المقدس خلاص النبي خلاص استهلينا الأرض مثل ما يعمل ما يعتقد اليهود الآن مثل ما يعتقدوا الحية الرمزية اللي بتدور حول العالم الأفعى الرمزية اللي كانت عندهم وعند الشيوعيين وعلى عند اليهود إنها تدور عشان تحتل العالم عشان كل دولة تدخل في مسار الماسونية خلاص يختم عليها بني زيد تبعنا تبعنا حتى لو كانوا يتظاهرون بإسلام أو بغير إسلام إلى أن يلتف الرأس وتلاقي عند الأذاب يقولون خلاص يصير الهيكل نبنيه ويقوم هذول يوجهوا الحرب للسماء عشان يقهرون ملك السماوات فتعود الحرب ملطخة بالدم وما أصابت أحدا ولا أصابت مقتلا ولا لمس الدم إغواء لهم وإضلالا لهم فتنزل ملطخة بالدم فيقولون قهرنا ملوك الأرض وغزونا ملوك السماء ولكن يضرع عيسى إلى الله فيسلط الله عليهم مرضا يصبحون هلكا كنفس واحدة ويأخذ لهم زخم ونتن يؤذي من حوله من البلاد والعباد فيضرع عيسى إلى الله عز وجل فيرسل لهم تلك البخاتي تحملهم إلى أرض لا يعلمها إلا الله عز وجل وينزل عيسى ويحكم بشريعة محمد يقتل الخنزير ويريق ويكسر الصليب ويريق الخمر ولا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لما كانت هذه الشريعة كاملة وافية شاملة أتت على كل جليل ودقيق من حاجات الناس فوفت بأحكام الله الذي ما ترك شيئا ورسول ما ترك شيئا لم يخرج من الدنيا ما ترك شيء يضر إلا حذر منه ونهى عنه ولا ترك شيئا ينفع إلا أمر به وحض الناس عليه صلوات الله وسلامه عليه إذن الرسول من أوحي إليه بشريعة فيها جدة يعني فيها شيء جديد غير اللي عند النبي السابق هذه ميزة وهو نبي والنبي اللي ما هو رسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لكن بشرع قديم ما هو لجيش شريعة جديدة لا تقرير الشريعة السابقة كما ضرب الله مثل في قوله يحكم بها يعني بالتوراة النبيون الذين استووا الذين هدوا ربهم الأحبار مستحوظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الواقع أن الله لما أنزل آدم إلى الأرض كان نبيا كريما وتنطبق عليه الرسالة تعريف الرسول لأنه جاء بشرع ما هو مسبوق. ما جاء شرعي قرر شرعي قديم، جاء الشريعة اللي الله أنزلها عليه وعلمه إياه، علمه كل شيء، علمه الأسماء كلها، فعلمه ليعلم بنيه. وتكاثروا وهم يعرفون الدين الحق، أنه لا إله إلا الله، وأن آدم ربي نبي الله ورسول الله، حتى أرسل الله إدريس اللي يسميه النصارى أخنوخ، ويستمرون على شريعة التوحيد، على شريعة التوحيد. ما أشرك بهم أحدا بالله ولا قطرة ولا ذرة، كلهم على التوحيد. عشر القرون كما ذكر ابن عباس كما رواه البخاري في الصحيح، كانوا على فطرة الإسلام عشرة قرون. وما جاء الشرك والكفر إلا لما عبدوا الصالحين من قوم نوح وأشركوهم بالله عز وجل، جعلوه شركاء لله، فأرسلهم نوحا عليه السلام. إذن قوله كان وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على الدين الحق لمدة عشرة قرون كما جاء في صحيح البخاري. ويمكن أن تفسر بأن كل مولود، كل الناس يولد على الفطرة، فطرة الإسلام، توحيد الله عز وجل. يعني لو ترك لنفسه بدون تنجيف من أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كان يعرف الطريق الرشيد، بس يعني في الجملة ما هو 100%، يعني يمشي، يعرف إن لا بد أن يكون للسماء والأرض ربا، وأن هذه المخلوقات المتماثلة المتفارقة المتشابهة المختلفة في أجناسها وألوانها وأشكالها وطبائعها بترتيب رب واحد وإله واحد لا إله. لأنك لو جبت أي طائر، طائر في السماء أو في الأرض أو إنسان أو حيوان من أي أنواع حاوت، الغابية وغير الغابية، يعني تشوف الأسد يضرب الثور بسنه يطيحه في الأرض ويبدأ يأكل فيه أعطى هذه القوة، وموسى يجمع جميع صفات الرب. لما سأله فرعون من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وانت لو شرحت جميع هذه الحيوان، هذه العصفور الصغير، وش راح تلاقي له كبد، تلاقي له قلب، تلاقي له أمعاء، تلاقي مثل الإنسان، كلها على شكل واحد، صنوبري الشكل، في الإنسان الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأفريقي والأوروبي والأمريكي واللي بيشرب كلهم على الوحد، أمعاء واحدة وأمعاء غلاظ وأمعاء دقاق ومخرج واحد للبول ومخرج للفضلات الأخرى، مخرج للفضلات الأخرى. وقلت لك لما خلق الضب، أنثى الضب لها فرجين، خلق الذكر له ذكر. لما خلق أنثى الضب لها فرجين، هو الوحيد من بين الحيوانات، أنثى لها فرجين والذكر له ذكر. هذا عمل سبهلل، هذا جاء تلقائي. وقلت لك هذا الذي ميز فيه الضب عن جميع الحيوانات برية وبحرية، ميز فيه أخوه اللي في الأرض، اللي في التمساح اللي في البحر، اللي يعيش في البر ويعيش في البحر، يعني يقعد لك ساعة ساعتين وهو على البر ما يموت، وبقية الأسماك لو طلعت ساعتين راح، يمكن ما تأخذ ساعة ولا دقيقة وهي ميتة إذا طلعت من البحر، والبني آدمين لو نزلوا البحر راحوا في ساعة، ما يحتاجون إلى كانوا عوامين راحوا. فيجعل التمساح يختلف عن يعني شوف الضب هو أشبه الحيوانات ببعض، بس هذا صغير وهذا كبير شوي، والوسط بينهم يسمونه ورش وشكل بعض. فإذا جيت للتمساح تجد جميع الحيوانات على الإطلاق، شرق وغرب وشمال وجنوب، تحرك الفك الأسفل عند المضغ، والتمسح هو وحده يحرك الفك الأعلى عند المضغ، هو وحده. يعني مثل ما ميز الضب بميزة عن جميع اللي يقول أنا على كل شيء قدير، أفعل ما أشاء وأحكم بما أريد، لا رد لقضائي ولا معقب لحكم. يعني العملية فقط هداية وضلال، قلبي يهتدي فيسعد وقلبي يضل فيشقى، والعملية سهلة، يعني في لحظة واحدة وانت ماشي يمكن مستنير يبدو لك شيء يلعب بك الشيطان في شر تحول على طول وطول، ويبدأ قلبك بدل ما يدور يمين يدور شمال، وبدل ما يوديك للجنة يوديك للنار. فربنا يقول كان الناس أمة واحدة، أولا الجيل لعشر القرون هذه لا شك فيه ولا حصل الاختلاف والكفر والتناقض مع المرسلين إلا في قوم واحد بعد عشر القرون. العشر القرون هذه عشرة مئات، يعني كل قرن مئة سنة مثل ما يقول بعض الناس، ولا القرن الجيل، والجيل قد يقعد 500 سنة 600 سنة 400 سنة مثل ما قعد نوح ألف سنة إلى 50 عاما يدعو قومه لله عز وجل، فيكون أجيال متطاولة، أجيال متطاولة بس عشر القرون، يعني أمة انتهت تماما وجاءت أمة بعدها من ذريتها، من ذريتها ما جاء من برا، بس انتهت الأولى وجاءت الثانية إلى عشر القرون أو عشر مئات قد يكون، يعني عند الله عز وجل. وكل المدة اللي بعد ما حصل الاختلاف بعد ما حصل الاختلاف بينهم وبين نوح حتى بعث نوح مدة طويلة قد تكون ألف سنة ولا ألفين سنة ولا أكثر ولا أقل، العلم عند الله عز وجل. لكن المهم كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين يعني فاختلفوا، تركوا التوحيد وكفروا بالله وعبدوا الأنداد والأصنام من الحجارة والأشجار والنساء والرجال وغيرها والصور والدنيا والهوى. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل عليهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم بغيا بين، فهدى الله الذين آمنوا، يعني إحنا نعم نحن المسلمين نعم، فهدى الله الذين آمنوا، لأن جاء في الحديث إن الجمعة كانت مفروضة على أهل الكتاب فضلوا عنها وهدانا الله لها، وكانت مفروضة على أتباع عيسى على النصارى فضلوا عنها وهدانا، نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون الأولون، ولكن الناس تبع لنا يوم القيامة، الناس يكونون تبع لنا يوم القيامة، معنى أن جاء في آخرهم يكونون تبعا، يعني أول من يدخل الجنة أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، بل لا تفتح الجنة لعد قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، هدانا للجمعة وكان عليهم الصيام فاختلفوا فيه فهدانا الصيام صلوا يوم أو بعض يوم، وكانوا يصلون إلى بعضهم المشرق وبعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم لجهة الشمس وبعضهم لكذا، فهدانا للقبلة الأول بيت المقدس أياما، لأن يفعل لله المشرق والمغرب، فإن ماتوا ألوفة ما دام قال لنا كنا سمعنا وأطعنا، قال لنا صلوا بيت المسجد الحرام في أول الإسلام قبل ما يهجر النبي صلينا المسجد الحرام، ولما جاء المدينة أحب يعني نوع من تأليف القلب للإذن فأمر أن يصلي إلى بيت المهزلة يدور ما يدور، فصلى إلى بيت المقدس وصارت هي القبلة الشرعية، ولو صلى لبن ما قبل من، ثم بعدين رد النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى القبلة الذي ارتضاها لكل من يأتي بعد من، لأن دينه كما قلت لا ينسخ لا يقبل النسخ أبدا، لأن الدين الكامل أصل. ليش الطبيب احيانا يعطيك روشته وبها دواء يقول لك هذا يوم وهذا يومين وهذا اربعه ايام وهذا تاخذه مرتين في اليوم، ثم يقول لك وقف الدواء هذا خلاص لا تاخذه، والدواء هذا خليك مستمر عليه، والدواء هذا كذا، هذا طبعا على حاجه المريض، والشرائح كروشتات الطبيب للمرضى، شرائح كفشة الطبيب للمرضى، بس الدواء من مين؟ من اللي وصفه فاطر السماوات العليم الخبير، لا يمكن أبدا أن يختل ولا يختلف. لما كانت الشريعة هذه شريعة البقاء والوفاء والكمال والشمول لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، فهدى الله لا أهل نبقى عليه إلى اليوم، الجمعة هي الجمعة من جمع من رسول محمد إلى اليوم، مع أن أول جمعة جمعها كان في المدينة، يعني ما صلى الجمعة في مكة، وصل الجمعة أول ما وصل بني عمرو بن عوف أو سعيد بن عوف، ونزل هناك في قبة وبنى المسجد حوالي 15 يوم، ونزل وجب فيه وصلنا في الطريق، وقبل ما يبنى المسجد النبوي كانت أول جمعة جمعة، ثم انتشرت في عهد النبي محمد لما دخل الإسلام إلى جواسة في البحرين، وبعد ما ارتد بعض الضلال بعد وفاة النبي استمر أهل جواسة يتباهون بأن والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، يقول ناس أهل جواسة في البحرين، والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، يعني المسجد النبوي والمسجد المسجد الحرام للمسلمين، لأن كانت القدس ما جاته، القدس ما جاته، ما جاته القدس الأول إلا بعد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في عهد عمر رضي الله عنه. فيقول يتباهى بأن مسجد يعني شرق وغرب، يعرفون الجمعة ويعرفون الجماعة ويعرفون الصيام كله، حتى أهل الأهواء وإن كانوا ما هم على ملة صحيحة، يعني إحنا بنسيبهم مسلمين، إحنا أهل السنة والجماعة، ما بنكفر واحد من هؤلاء المنحرفين عن دين محمد، ما بنكفر ليش؟ لأن إحنا ما إحنا سباقين للتكفير، ولا إحنا حريصين على تكفير الخلق. لا نكفر إلا بعد ما نحط يد على أرض صلبة قوية بأن هذا كافر، كفره الله أو كفره رسوله، ارتكب أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة بأنه يخرج منه. كان أقول مثلا لو واحد لعن أبو بكر وعمر، اللعنة يقول النبي محمد إذا لعن الرجل أخاه باء بها أحدهما، لابد ما تروح اللعنة على الأرض، ما تروح هباء، ما تروح سبه، إما تروح للي رايح حاله إذا كان أهل لها، وإلا رجعت على الذي قالها. وأبو بكر ما هو أهل إلا رضوان الله ورحمة الله، فترجع اللعنة على لاعنه، واللي يلعن عمر ترجع اللعنة عليه، فهو اللي مستحق للعنة الله وسخط الله ومقت الله. بس واللي يلعن علي أو يلعن عثمان بن عفان أو يلعن عائشة واتهم بالزنا وقد برأها الله في حوالي 12-13 آية في كتابه الكريم، ويقول أولئك مبرؤون، يقرأ الآية ويقول عائشة متهمة، ويسمي أباك ويسمون أباك وعمر الطواغيت، ويقولون بعضهم وهو يسلم على النبي في خزي كده يقول يا حامل الخذا بين جنبيك، يعني أبو بكر وعمر، والله عنده خيار خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، ولم يعترف أمة أحدا من أتباع المرسلين أفضل من أبي بكر وعمر، صاحب النبي وزراه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهما وعن أصحاب النبي أجمعين، نحبهم جميعا ونواليهم جميعا، ما في واحد عندنا نحبهم ونكرمهم وهم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأولادنا وبلادنا وأوطاننا، أحب إلينا منهم جميعا، لا نقدم واحد عليهم أبدا في الحب بعد الأنبياء والمرسلين، بعد الأنبياء والمرسلين. يقول كان الناس أمة واحدة، كل مولود يولد على الفطرة، ويأتي أبواه أو البيئة اللي هو فيها يهودانها ونصرانها ويساوي يسروا على أيديهم خد الشريعة. لكن قوله عز وجل هنا يقول وما كان الناس إلا أمة واحدة، هذا ينطبق على القوم من آدم إلى القوم الذين بعث إليه ابنه عليه السلام 10 قرون على فطرة الإسلام، ثم اختلف فبعث الله لهم النبيين، واختلفوا على الأنبياء والمرسلين، منهم من آمن بهم ومنهم من كفر به، منهم من آمن به ومنهم كفر به. فيقول كان الناس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك. يقول هل لا يختلفون ويكفرون بعد الإيمان ويرتدون بعد إسلام، أو أنهم في الأصل صاروا كفارا من يوم عرفوا وميزوا واتبعوا آباءهم على الكفر فصاروا كفارا مثل آبائي؟ هؤلاء الله قادر بمجرد الواحد منهم ما يرتكب جريمة كبيرة أو موبقة من الموبقات أو يرتد يهلكوا في الحال، يعجل عقوبته، الله قادر، ما يكلفه شيء، ما يثقله شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، يعني لا يثقله ولا يعجزه حفظهما وهو العلي العظيم، يعني قادر إن الإنسان إذا ارتكب جريمة زنا إن يفسخه في الحال، يفسخه في الحال قرد ولا خنزير، هو اللي زنا بقى إذا كانت راضية، وقادر على أن ما تحتاج شريعة عشان اللي يسرق يقطع يده واللي يزرق يقطع ما تحتاج، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لجعل الناس كلهم على ملة واحدة من الإسلام، ولو شاء جعلهم كلهم كفار، لكن يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحد، يهدي من يشاء بفضله، لأنه فضل من الله أن يهدينا صراطه المستقيم، ويضل من يشاء ما يظلمه، اللي ضلوا ما ظلموا، لأنه علم أنه يختار الشين على الزين، ويختار الجباء الجبح على الصلاح، ويختار الانشقاق على الأنبياء على الطاعة، على الطاعة لله ولرسوله. هو يعلم. وانا ضربت مثل هالأيام القريبة دي بالعبد اللي يقول له سيده قومك في الباب وأقطع مقطوع اليدين ورجلين وأكمه وأبر ما يسمع ولا يبصر، يقول له قومك في الباب فما ما ما هو سامع ولا يقدر يقوم، لو قام لو سمع ما يقدر يقوم، أقطع أعجل لا يدين ولا رجلين ولا سمع ولا بصر، كانوا قطعة لحم فلو قال له قومك في الباب ولا أكفل وقام يضربه ما يلوم كل الخلق يقول له ضربته أنت ظلمت لأنه لا يسمع ولا يطيع. ولكن إذا كان الرب السيد يعلم أن عبده شرس نجس لا يستقيم على حال ودائما يخالف الصلاح، وقال له قم اغلق الباب فلم يقم فضرب، هل يلوم أحد؟ ما يلوم أحد. أنا قلت لك يولد الولد لو مات، إحنا ليش لما نصلي يقولون الصلاة على المرأة والطفل، الصلاة على الرجل والطفل، ليش قلت الطفل؟ طفل ارتكب ذنب ولا عمل معصية، والدعاء له ما هو الدعاء الكبار البالغين البالغين يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعاف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبر ونقيه من الخطايا، لكن دعك اللهم اجعله فرطا يعني سابق الى الحوض، واجعله ذخرا، واجعله شافعا مشفعا. فالولد عندما يصير دون التمييز ما يكلفه الله حتى لو ارتكب جريمه، يعني يفرض انه معه مسدس ما يدري عنه بالحيل وقام اطلقوا عليه وقتله ما ياخذ الله عليه، وإن كان فيه الدية على والكفاء على أوليائه، على أوليائه مثل البهيم، البهيم إذا نطح وقتل أو خرب حرث قوم مسؤوليته على وليه عشان يضيع أموال الناس وعقول الناس، يسميها أهل العلم بالحكم التكليف الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي، ما هو وضع مثل وضع الناس، لا يعني الله وضع علام أقم الصلاة لدلوك الشمس، هو احنا اللي بندلك الشمس عشان نقيم الصلاة عندها؟ احنا اللي بنقول لها غيبي يا شمس اطلعي يا شمس تكونوا في الزوال يا شمس، اقم الصلاة، الله هو اللي بيعملها، فاجعلها علامة وشرط في صحة الصلاة وفي وجوب الصلاة، قل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهود، هذه احكام يضعها الله عز وجل، احكام غير الاحكام التكليفية اللي فيها الامر والنهي اللي يقول افعل او لا تفعل، افعل لا تفعل، فلا يكلف العبد الا بعد البلوغ. هو علينا ندربه إذا كان سنه 7 سنين نقول له صلي، بس ما نشدد عليه بالحيل، صلي صلي كل ما نشوفه نقول صلي صلي صلي، إذا بلغ 10 سنين ولا صلي نضربه بس ضرب غير مبرح، ولا نزيد عن 10 ضربات، ولا نزيد عن 10 ضربات، لا يضرب فوق 10 إلا في حد من حدود الله، وده مرتكب جريمة عشان يصير عليه حد، ما عليه حد. فنأمره بالصلاة وننهى عن تركها، ولكن لا نضرب، إذا بلغ 10 نضربه ضرب غير مبرح ضرب، لكن لو مات أبو 10 يكلف ما يكلف 11 12، صحيح بعض الناس يبلغ من 10 سنين، وبعض الناس أنا قلت لك عمرو بن العاص بينه وبين ولده عبد الله 10 سنين 11 سنة، يعني يوم عمرو بن العاص سنه 11 سنة ولده مولود عبد الله بن عمرو بن العاص، وجربنا الناس على هذه المسألة يعني بلغوا على 10 سنوات، نعرف على 10 سنوات يبلغ على 11 سنة أكثر من شخص، فإذا بلغ وسنه 10 تكلف، وإذا بلغت البنت كلفت حتى لو سنها 9 سنين أو 8 سنين، إذا بلغت نزع لها الحيض أو طلع لها كذا أو نبت ثديها وصارت كاعب هذا حصل بلغ، والولد معروف إذا طلع شارب أو طلع لحية أو طلع له عانة أو طلع كذا بلغ، فإذا صلع له هذه علامات البلوغ وكلف. قول إنه عشان إذا صلوا عليه هو ابن 10 سنين ما يقولوا صلوا على الطفل، هم الآن يقولوا صلوا على الطفل سنة 11 سنة، لأن السن المعروف المشهور اللي كان النبي يحكم بها أحيانا 15 سنة، فعبد الله بن عمرو ما كان أحد يجاهد إلا بإذن رسول الله، ما كان أحد يجاهد ويخرج للجهاد إلا أن الرسول يأذن بالخروج، ولما عبد الله بن عمر أراد أن يخرج في غزوة، في غزوة كان سنه 14 سنة لم يأذن له، السنة اللي وراها غزوة كان سنه 15 أذن له، وقال عمر بن عبد العزيز والله هذا هو الفارق في السن، وصار يكتب لولاتي لما كان أمير للمؤمنين إن يجعلوا سنه 15 سنة، اللي ما يبلوا شارب ولا لحية ولا يبن أمارات البلوغ إذا بلغ 15 مشروع على أمره، فلو مات جن صلى عليه ما قلت صلى على طفل يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واصحبه، ما ندعو له دعاء الطفل. هذا مثال. إذا بلغ صرمك الميت، فإذا سمع وهو عربي أو بأي لغة من اللغات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا صلى، وقف في طريق الإسلام وشد عن الطريق، وطبعا الله يخذله. إذا علم نجاسة قلبه لا يعاونه، إذا علم نجاسة قلب العبد وسوء نية العبد ما يعينه ما يأيده ما يسدده ما يسعده، ولكن إذا علم الله نجاسة عبده خذله. وإحنا دائما ندعو كما أقول كثيرا: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. نضيع على طول نروح والله ما كان موجود. يعني ينبغي للأداء يكون مستعين: إياك نعبد وإياك نستعين، سر القرآن، إياك وسر الخلق، إياك نعبد وإياك نستعين. الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، إلا ليعبدوا. لما يقول في سورة هود في أواخرها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما يهلك القرية الصالحة. القرية إذا كانت صالحة يزود لها الخير، ولكن إذا انحرفت بعد الصلاح يبدأ يسحب منها اللي أعطاه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. والله احنا مجربين، والله جربنا تجربة كافية شهر. إني أي بلد أو أي شخص، أي بلد أو أي شخص، يعني للمفرد والجماعة، الجماعة اللي ينحرفون بالجملة تجيهم البلايا بالجملة، والفرد إذا انحرف لحاله يجيه البلاء لحاله، وخصوصا إذا كانت بليته مكتومة، يعني يسرق سرا، يزني سرا، يخبر سرا، يعمل سرا، بلوه على نفسه والعقوبة الله يسلط عليه لحاله. لكن إذا ظهرت وسكت الناس وتمالؤوا عليها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل هذا الناس، ولا يزالون، يقول ولا يزالون مختلفين، اسمع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن الاختلاف لا يكون رحمة أبدا. وتجد لك في أمة محمد وعلماء وعمايم كبار ويقرأ لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة، الله إنك كذاب. اختلاف أمتي رحمة؟ النبي يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا اختلف الشخصين في مسألة واحدة القلوب تتنافر. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الدجاجة شعبها لا يجبرون. الاختلاف ما يجب الرحمة أبدا، وإنما إذا كان المختلفين قلوبهم وسيعة ومجتهدين في نص، ما هو مع النص، مجتهدين في فهم نص، فرق بين الاجتهاد في فهم النص والاجتهاد مع وجود النص. إن مع النص لا يحل لمسلم أن يجتهد. إذا كان في نص عن رسول الله في المسألة: ما لأحد كبيرا كان أو صغيرا أن يجتهد. الثوابت ينبغي أن يكسر. كان معقل بن يسار المزني لما كان أمير على البصرة والناس يشتكون أحيانا ينقطع الماء من دجة من دجة والفرات، وأحيانا يزيد، فإذا انقطع الماء قام بقى الخليج العربي المادة حقه يصل إلى البصرة ويغطي بعض السواحل حقها، ولا يجدون قطرة ماء حول ويشربونها أهل البصرة. فمعقل ابن يسار فكر في حيلة ينفع بها المسلمين وهو أميرهم ماء المزني، فقام وحفر نهر يطلع من دجة أو من الفرات، يطلع من النهر، فإذا صار النهر مليان يمتلئ النهر هذا وبعدين يصكه، حط له بوابات تصكه ما يرجع الماء إلى النهر إذا قصر ماء النهر. فإذا جلف المد حق بحر العرب، حق العرب يشربون من نهر معقل، لكن إذا جاء السيل والغيل وجرى النهر يقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يقول صار يضربون بها مثلا، يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ما نهر معقل يبي ما يمكن فينا طول الدهر، لكن نهر الله لم ينقطع ولا ينتهي. هذا مثال. فإذا كان هناك نص ما يحل للعالم أن ينتهي، لكن لو النص يحتمل معنيه أو يحتمل ثلاث معاني، وجاء العالم ده قال أنا فهمت منه كذا، والثاني قال أنا فهمت منه كذا، والثالث قال هذا ما هو اختلاف، هذا اجتهاد. واحد منهم مصيب إن كانت المسألة في اختلاف ضيق، كان اختلاف ضيق يعني إما خطأ ولا صواب، يصير واحد مصيب والثاني مخطئ. لكن قد يكون الاختلاف واسع، قد يكون الاختلاف واسع، قد يكون يعني أنا مثلا إذا سمعت المؤذن تكلم أنا أسمعه، الله أكبر والله، اشهدوا عليه واشهدوا عليه، قال اشهدوا نحن واشهدوا نحن رسول الله، حي على صنع ولا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفين ولا حول، لو جاء في الصلاة في الفجر خاص آخر منه ولا صلاة آخر منه، لأن ما ثبت إنه قال صدقت وبرزت الكلام يقوله العلماء لا أعلمه خبرا صحيح. لا نقول مثل ما يقول المؤذن صدق الصلاة خير من فإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بعدين أنا أقول اللهم صل على محمد، لأن جاء في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الوسيلة فإنها منزلة كذا نرجو أن أكون هو، فمن سأل يا الوسيلة حلت له شفاعتي، أو كما قال الصاصل. أنا مثلا أقول اللهم صل على محمد، إذا سمعت المؤذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامه الذي وعدته. وهذه الثالثة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحصلا، هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو جاء واحد وقال ترك الصلاة على النبي واكتفى بأن يقول رب أكثر الناس الآن اسمع بعوام وعلماء على طول إذا سأل مؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، حتى في الميكروفون تسمعه في الإذاعات إذا خلص الأذان يقول اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هذا اختلاف واسع، لأنهم يختلفون في الفرض، يختلفون في السنة، يعني لا يكفرون بها ولا يفسقون بها، لا يفسقون بها، وإن قالها تكاثر الأمر أرضا كذلك سهل. فإذا كان الاختلاف واسع ما يفرق، يعني اختلاف نظرتي مثلا الأيام بحديث وإن كان في خبر، لما جاء عبد الوارث بن سعيد يقول إني لقيت أبو حنيفة وابن شبرم وابن أبي ليلى في الحج، وقلت والله لا أسألنهم، وأجي لأبو حنيفة يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع باطل والشرط باطل. فرحت للثاني يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وقال الشرط صحيح والبيع صحيح؟ رحت للثالث يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال الشرط باطل والبيع صحيح؟ يعني اختلفوا، هذا الاختلاف، واحد قال البيع باطل والشرط باطل، والثاني قال البيع صحيح والشرط صحيح، والثالث قال البيع صحيح والشرط باطل. ثلاثة من أكابر الدنيا يختلفون هذا الاختلاف المسألة الواحدة، والله لا أناقشنها. فراح لأبو حنيفة وقال سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت كذا وكذا، وسألت صاحبيك ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقال أحدهما كذا وقال آخر كذا، قال لا أدري ماذا قال لك، أنا ما عندي خبر عن كلامه، ولكني سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صمنها عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل، مدمنها النبي عن البيع والشرط ثلاثين. هذا فهم أبو حنيف. راح للثاني اللي قال البيع صحيح والشرط صحيح، يا شيخ سألتك عن كذا قلت البيع صحيح والشرط صحيح، قال كذا، قال لا أدري ماذا قال، ما سب واحد منهم الآخر، لا أدري ماذا قال له، ولكن حدثني فلان عن جابر بن دثار عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا، يعني الجمل وقف ما صار يقدر يمشي، كان رجيم من غزوة والجمل عاجز يمشي ما قدر يتحرك، وقف بجابر، فلحق النبي، كان من عادة الرسول حبيب الله صلى الله عليه وسلم ما يمشي إلى آخر القوم، النبي ما يمشي قدام الصحابة، يمشي آخره. ليه؟ لماذا؟ لأن النبي كان إذا مشى كأنما ماء ينحدر من جبل، يعني لا يستطيع أقوى الرجال أن يلاحق، فكان يمشي خلفهم ليمشي بمشية أضعفهم، يمشي بمشية أضعفهم، لأنه كما كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبا، يعني جبل ينزل من ماء من سيل ينزل من جبل عز وجل، فكان يمشي فلحق لقى جمل جبل عطلان، ما جمل قال عطلان يقول فغمد قرص النبي قمزة أو ضرب طعن وطعن بيده، يقول فسار سيرا لم يسر مثله قط. انطلق الجمل كأنه أشد جمل قوة وسرعة بغمزة الرسول محمد السلام. ثم قال بعنيه يا جابر، فبعته بأقية من الفضة، واشترطت أو استثنيت حملانه إلى أهلي. قلت ترى الجمل يبقى عندي، أنا بعتك الجمل لكن لي شرط أن يبقى الجمل تحتي حتى يوصلني للمدينة، إذا جيت المدينة أجب لك الجمل. فلما وصل جابر المدينة قال أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، أعطاني الثمن الأقية. فلما وليت ناداني يا جابر تراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. أراد أن يوسع عليه، أعطاه الجمل وقيمة الجمل جمل. فالبيع صحيح والشرط صحيح. هذا الثاني. الثالث قال له أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني، فقلت إن أراد أهلك أدفع 9 أواق الآن ويكون ولاؤك لي، يعني اشتريكي ما هو مكاتبة، الكتابة أقساط، الكتابة أقساط كل سنة قسط أو كل شهر قسط، لكن إذا دفعت لهم الثمن أحصل له، أحصل له ما دفعهم اليوم اللي أسلم كل 9 أواق ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى سادتها وقالت لهم، قالت عائشة كذا، قالوا لا بشرط أن يكون نبيع على عائشة، نبيعك على عائشة 9 أواق ما عندنا مانع، ما عندنا، لكن بشرط أن يكون ولاؤك لنا، يعني نصير إحنا أوليائك عمومتك ما هي عائشة. فلما دخل النبي على عائشة أخبرته قال ابتعيها واشترط، ابتعيها وقل لهم لكم الولاء. هذا ما هو غش، هذا بيان للشرع مع تأنيب وتوبيخ. بعض الناس يقول هذا غش. فلما جاءت عائشة بريرة قالت لها هذه 9 أواق روحي لهم تعال، فبعوها على عائشة. فصعد النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط، النبي على المنبر يقول كل شرط ليس في كتاب الله، يعني في شرع الله، ففي شرع الله فهو باطل. وإن كان 100 شرط على أن كان تاما، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق، قاعدة شرعية، اللي يأتك هو الولاء له، اللي يأتك هو للولاء له، ما هو تأخذ قروش وتقول أنت وأنا وليا، أنت واخذ قروش وبعته فصل عن كتابه ولا أكله من أي جهة، هذا ظلم. فقال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، هذا اجتهاد مع النص، اجتهاد في النص ما هو مع النص، بس ما هو نص واحد، لأن كل واحد جاء بنص فهمه من وجه، واجتهاده في النص لا يضيره، إن أخطأ فله أجر على اجتهاده وإن أصاب فله أجران. وأما أبو حنيفة فحديثه ضعيف، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أكثر أهل العلم ما يستدلون به، لأن فيه شبهة انقطاع، لأن عمرو ابن عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عمرو ابن شعيب كان شيخ وهو شيخ ابو حنيفه، وشعيب شيخ ابوه محمد ما كان شيخ جده، فاذا قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وكان الجد محمد، محمد ما ذكر رسول الله وحديثه ليس صحيح بحال من الاحوال، وله صحابي وله صحاب بهذه المسائل وله صحابي، فالحديث لا يقبل، يقول ما فيه شبهة انقطاع. أنا ما استدلت في كتابي في الإسلام 10 أجزاء ما كتبت حديثا واحدا عن عمرو بن شعيب أنه صحيح، وكل حيث سبب أن هذا الحديث ضعيف لا يصح يحتاج على شيء من الحكم. يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ويجي قدر يقول لا النبي يقول اختلاف وات رحمة، يروجون لباطلهم، مع أني كانت العداوة بينهم ولا تزال في بعض البلاد، يعني بين الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، بعض البلاد ما تقبل أبو حنيفة الشافع ما ابن حنبل أبدا، يوم كنا في الأزهر طالبين اللي في الأزهر حنابلة، ويومها الأزهر يعطيهم راتب الأستاذ، يعطي للطالب راتب الأستاذ عشان يروج لمذهب الحنابلة ولا يجون. ليش؟ ليش تبغضون أحمد؟ قالوا له هذا مشدد بالحي، وشددوا يقولوا ظل الكلب ينقض الوضوء، يقول ان ابن حنبل يقول ظل الكلب، يعني لو الكلب مر عليك وانت متوضي وظله مر على ثوبك انتقض وضوك، وش يجيب ظل الكلب للوضوء؟ ومرة واحد من أعداء الإسلام وإن كانوا ينتسبون الإسلام كتبوا في مجلة مرة بردت عليه كتبوا في مجلة لماذا لم يقتل المسلمون الأولون أوائلهم علماءهم وقد كان لكل واحد منهم مذهب يخالف من القاع مذهب الآخر. قال أحدهم إن ظل الكلب ينقه دكاترة في الجامعات اللي كاتبين المقال دكاترة في الجامعات. قال أحدهم إن ظل الكلب ينقض الوضوء. قال الآخر يعني مالك كلوا معه في وعاء واحد إن مالك يرى أن ثؤر الكلب غير نجس. هو صحيح هذا مذهبه. طيب يا أخي النبي قال إذا ولغ الكلب في ناحيكم أحدكم فاغسلوه كذا إحداهن بالتراب. قال هذا تعبد. مالك يقول هذا اجتهاد. ويقصد في الاجتهاد بشر لكن له أجر لأنه اجتهد أراد الخير ما أراد الشر أراد الخير. لكن مثل هذا الزمخشري المعتزل عن الحق الحق صاحب كتاب الكشاف يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أبع به وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء عن القمر النبيذ أبيح الطلاء هو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم يعني هم الكلاب. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم لأن عندي الشافعي لو أخذ بنت حجرها وزنى بها وجرت له بنت يجوز له عند الشافعي تزوج البنت دي وهو يعلم قطع أنها من مائي. هذا مذهب الشافعي لكن خطأ ده خطأ لا شك ولا ريب. كل يؤخذ من قوله ويرد إلى حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يرد قوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا يسأل يقول هل لفظ علي الطلاق يوقع الطلاق حتى ولو لم يكن يقصد الطلاق؟ نعم ثلاث جد وهزهن جد الطلاق والعتاق والنكاح. ويقول علما بأن في بلادنا أفتى بعض الناس من أهل العلم في كل بلاد الدنيا فيها المسكين الضالين دول في كل بلاد العالم. في واحد من كم يوم يسألني عن أنه أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض عندها عيال أو نفاس. قلت له أنا ما أفتي ثلاثة وقعوا في وقت واحد. قال يعني ما فيها حيل العيال يستوفين. قلت له شو حيل طريقة ثلاثة ليش إذا كان خير على العيال إذا كان خايف على عياله هو الطلاق لعين. هذا عقد زواج جمع بين اثنين لا يحل لأحد أن يستعمله إلا بعد ما يمرر ريقه بعد ما يتمرر ريقه من المرأة ويجد أنه لا حيلة له في الحياة وينطبق عليه قول الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بده. عند ذلك الطلاق ويكون الطلاق إيش على السنة يعني يطلقها في طهر لم تجامع في طلقة واحدة ويصبر عليها حتى تخرج عدة أو ينتظر حتى تحيض ثم يصديك إلى طور الطهر لم يجامع فيه الطلقة الثانية ثم يطلع عليه خلاص لا ترجع إلى مكان إلا إذا نكحت زوجا آخر نكحت شرعيا ودخل بها ودخل بها هذا. فقلت له طبيعتين رقم المفتي وحطيته رقم المفتي تاني في اليوم الثاني قال الشيخ فلان أفتاني بأن الطلق لا يقع. ليه؟ قلت والله ربي لك شيخ ذا الرسول حتى صار دكتور ولكن هذا حاله ذا أربي لك إن شاء الله خليها أشوف وجهه إن شاء الله في وقت قريب. يوم شفت قلت أفتيت بأن الطلاق الثلاثي لا يقع لأنه بدعي طلاق البدعي ما يقع. قال أبدا ما أفتيت. قلت هذا فلان اللي يقول انحاس وقال والله قلبها سبعة في تاريخ الإسلام سبعة أشخاص. قلت له يا أخي إذا كان سبعة قالوا بوقوع الطلاق بعدم وقوع طلاق البدعي ومئة مليون مسلم وعلماء من أول الإسلام والعلم إلى اليوم لا يقولون بها أنت عشان سبعة قالوا. يا أخي أنا كتابي فقه الإسلام في الطلاق كاتب على هذا صفحتين أو ثلاث وكاتب على الطلاق الثلاث اللي صار بعض العلماء يفضل رحمهم الله بأنه يقع واحدة لأنه يقع واحدة هذا غير سديد. الأئمة الأربعة وأتبعهم الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أتبعهم على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا ولو بنفس واحد. هم يزعمون وجابوا صاحب بلوغ المرامون طولت عليه الكلام لأن الحديث عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الثلاث واحدة. فلما أكثر الناس قال عمر يعني الناس تعدوا وزادوا فيها لأمضينه عليهم فأمضاه عليهم. ويقول واحد كان أصله ما هو على مذهب أهل السنة وصار شيخ وشارح للكتب, صار شيخ شارح للكتب شارح لبلوغ المرام, ولكن قال له كان لعمر اجتهادات يعصر فهمها, وكتبت أنا في التعليق عليه قلت يجهل هذا اللامز ومن على شاكلته أن عمر بن الخطاب كان أحرص الناس على اتباع سنة رسول الله وأفقه الناس في سنة رسول الله, وكان إذا سلك طريقا سلك الشيطان من طريق آخر. يلمز عمر بن الخطاب يلمز, وكان القرآن ينزل بصديق عمر يشير على النبي بأمر في الأسرة وينزل تأييده, ويشير بالحجاب وينزل بتأييده, ويشير في أمور كثيرة وينزل بتأييده, وبعدين تجي انت آخر الزمان تلمز عمر الشيخ المسلمين بعد أبي بكر, بعد أبي بكر رضي الله عنه. ولكن يا ولدي اقرأ كتابي أنا بس واجب له نسخة من الجزء السابع في فقه الإسلام هو تقرأ موضعي. أصل الحديث, الحديث فيه في الرواية وعلمي وظني, وظني أحد الرواة يقول حديث مسلم, الحديث في مسلم لكن فيها العلة, وظني والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء حدثني أو أبا الصهباء حدثني, قلت لابن عباس هات من هناتك يا ابن عباس, هذا لفظ الحديث اللي فوز اللي مستمسكين به اللي طريق السلسلة واحد, هاتي من هناتك يا ابن عباس, يعني هات ابن عباس كان له فتاوى غريبة ما يوافقوا عليها أصحاب محمد كلهم, وهو ما أخطر إذا اجتهد يعني يجعل البنتين في الميراث ما هم مثل الثلاث, يعني ما يجعل النصف الثلثين للبنتين إنما للبنت الواحدة وللبنتين النص وللثلاث الثلثين. وقال له ابن يقول له لعثمان بن عفان ليست الثنتين جماعة في لغتك ولا لغة قومك, يقول لعبد بن صغير رضي الله يعني متى نبوه 12 سنة نهز البلوغ, فيقول له كنا نعلم ذلك وأنت تمص ثدي أمك, كنا نعلم ان الاثنين فهم ثلاث, لكن القران قال حكم به اصحاب محمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم حكموا بان الثنتين والثلاث ياخذون الثلثين, الوحده لها النص, ان كانوا اكثر من النص ياخذون الثلثين من تركه ابوه من تركه الاب. هذه مساله. المساله الثانيه يقول له هات من هناتك, ومعنى هناتك يعني فتاويك المستغربه, هذا التفسير اللغوي لكلمه هنات او هناتك, هناتك أو هناتك يا ابن عباس, أكان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله واحدة؟ قال نعم. سند بهذه الصفة يحكم به على أن إن المسلم يعني ابن عباس نفسه وابن عمر نفسه, ابن عمر نفسه حكم بأن الطلاق الثلاث قال له واحد أنا طلقت امرأتي عدد نجوم السماء, قال يكفيك ثلاث, طلقت مرة عدد نجوم السماء قال يكفيك منها ثلاث, جلسته قال يا أخي يركب أحدكم الأحموق ثم يقول يا ابن عباس أو يقول يا ابن عمر ترتكبون هالبلايا تخالفون سنة رسول الله, وربنا يقول يا أيها الذي أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, يعني مستقبلات طهرا لم تجامع فيه, مستقبلات طهرا لعدة لام الاستقبال, في قوله لعدة هنا لام الاستقبال يعني لطهر لم تجامع فيه, مستقبل العد مستقبلات العد, فإذا صارت الطاهرة طلقة طلقة واحدة تصير أنت ملك وهي ملكة, أنت إن حبيت ترجع لها ترجعها رغم أنف أهلها من غير عقد ومن غير رضا ومن غير مهر ومن غير شيء مدة في العدة, وإن كنت ما تبهس كنت حتى تنتهي عدتها كنت ما تبيها خلها ترزق الله وإن يتفرقها وإن كلها من ساعة, هذا مثال. بعدين الطلاق على الطلاق الحائط في صحيح البخاري أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائط, قال فشكى عمر ذلك إلى رسول الله, معنى الحديث, فقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر, فإن شاء أمسك إن شاء أمسك وإن شاء طلقها. وسئل ابن عمر في صحيح البخاري في صحيح البخاري أحسبت عليك الطلقة؟ قال نعم احسبت علي تطليق. ويجي واحد يفتي في آخر الزمان يقول إن طلاق البدعي ما يقع, عشان كل واحد يلعب على مرته ويطلقها 100 تطليقة ويقول ده أنا بدعي ما وقع طلاقي. وبعض الناس في بعض الأنصار جزارين وغيرهم إذا طلع من البيت يحلب بالطلاق إنما يحلب بالطلاق صدق, يحلب بالطلاق إنما يحلب في اليوم بالطلاق حلفا صادقا عشان كل طول النهار يطلق ولا انا حد بيطلق ما طلق ان طلاقي ما يقع ما يصير صدق. هذا كلام ده يلعبوه. والطلاق جده جد وهزله جد. يعني ما لو لعب لو الواحد بيقول لمرته هاتي لي الكوب عشان اشرب ماء فقال انت طالق يقع الطلاق. هو ما قصد الطلاق نقول ولا ما يقصد الطلاق عند جميع اهل العلم. يعني ما يحتاج لنيجي. لو هزل معها قال لها انت طالق يروح حتى لو كان هازل حتى لو كان سكران لان السكران يعاقب بشرب الخمر فتقع طلاقه. لكن لو كان مجنون ما يقع طلاقه. لو نايم ما يقع طلاقه. اذا كان فاقد العقل ما يقع طلاقه بشرط الا يكون السكران. لكن السكران يقع طلاقه عقوبه له. هذا مثال. فاللي يقول عليه الطلاق عليه الطلاق بالثلاث ولا بواحد. هل الصلاة هذا سئلنا فيه كثيرا في المحل القريب. هل الصلاة في الروضة فضل؟ والله أما كل الروضة بينها النبي بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فهذا لا شك فضل عظيم للروضة. لكن لا أعلم أحدا يشك في أن الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. لقول حبيب الله ورسوله لو يعلم الناس ما في الصف الأول وكذا لأتوهما ولو حضر أو كما قصد أو لاقترعوا أجتهموا عليه. ما حكم الدين في اسم عبد النبي؟ ما يحل لا عبد النبي ولا عبد الرسول. عبد الله والنبي غير الأسماء اللي بهذا الشكل. يعني كان واحد عبد الكعبة سمى عبد الله فلان كان عبد كذا عبد اللات عبد العزة عبد أبو لهب كان اسمه عبد العزة بس راح على على أبو لهب. يعني أبو لهب غلبت على عبد العزة لأنه في لهب جهنم إن شاء الله. وماذا أفعل؟ غير الاسم. غير اسمك سمي نفسك عبد الله. وبعض الناس يعني يحب يخليها شوية يقول عبد رب النبي. بعض الناس مدام كتب في شهادة الميلاد عبد النبي يقول اكتب زود رب عشان يسيب عبد رب النبي. صحيح إذا قال عبد رب يطول شوية لك بهوى أحسن ما يبقى عبد النبي. هذا سألني سائل في أمس وأجبته. لكن العموم في بلادنا يوجد هناك أناس كل أربع ركعات يقرؤون سورة قل هو الله واحد أو دعاء. هل هذا العمل صحيح؟ لا عمل باطل ومن شر البدع. وأنا قلت أظن هاليومين قلت أن العبيديين اليهود اللي أسسوا كل شر في العالم الإسلامي وحكموا مصر 200 سنة من عام 351 و52 إلى عام 665 أو يعني ناس أنا بين 56 أو 65 إنما المهم حوالي 200 سنة غيروا شرائع الدين وأبانوا القباب على القبور وعملوا موارد للحسين ولفلان وعلا اللي هي موجودة للآن لا تزال إلا هذا الله وأزلوه. هذه حال. لكنهم في التراويح إلى اليوم فيما أعتقد وإن كنت بعيد العهد عنهم إلى اليوم إذا صلوا الركعة الأولى من التراويح قالوا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله بصوت جماعة. النبي ما هو أول خلق الله؟ النبي ما هو أول خلق الله عشان يقول أول. هذا كذب على الله وعلى المسلم وعلى النبي محمد ولا يرضى النبي أن يكون أول خلق الله. وبعدين يصلي ركعتين ثم يمدح أبو بكر الصديق ويثني على أبو بكر الصديق الكذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا ويمدحه مدح. طبعا اللي يمدح أبو بكر لا يمكن أن يكون عدوا لأهل السنة في الأصل. يعني كم أهل السنة يمدح بس عملوا الآن هذا ما يخالف السنة ومدح أبو بكر. بعدين بعد الركعة التسليمة الثالثة يصلون على النبي ما أدري وش يقولوا. الرابعة يمدحون علي يمدحون عثمان بعد عمر عثمان. بعدين المهم يقسمون التراويح على هالشكل. فإذا جل التشهد الأخير الصلاة والسلام يا خاتم رسل الله وكذا. ولكن لما يجي عند علي يقول الرابع وصي علي ولي ونعم الولي مقامه في أرض النجف عفى الله عما سلب. بالله ذا كلام ده يشوشوا به المساجد ويدعنا أن الدين مقام ولي علي وصي. إذا كان علي وصي معناه بكر كذاب وظالم ومعناه عمر ظالم ومعناه عثمان ظالم وليس خلفاء النبي محمد وليس خلفاء راشدين وليس عباد الله الصالحين وليس الذي وصى النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.